هتسأله هاد؟ اسأله راح لابوك ولا لا؟ بعد الحضرة عليه وهو حيسيبنا ويطير. وليه لا؟ ما هو من اهل الخطوة. رهيم يا ابن حواء وادم، بعد الحضرة تدخل الخلوة انت وصحبك. قابلت ابويا يا سيد الشيخ وجاي لك هنا دلوقت، بس ما تكلموش قدام الناس. هاي سبحان من يسمع دبة النملة في وسط الرعب. كان بيقول لك ايه يا مادم ابراهيم؟ بيقول ابويا جاي الليلة. على الله يجيب لك اخبار كويسة عن هذا صنقك. على الله يا شيخ احمد يا دسوقي، ادعيلي. انا عاوز اطمن عليكم قبل ما اسيبكم وامشي. ايه انتوا هتسيبونا وتمشوا ليه؟ ما احنا مع بعض. انا ولا اتضايقتوا منين؟ حد يتضايق منك يا علي ويا سكره؟ امال هتسيبونا وتمشوا ليه بقى؟ ورانا اشغال مهمه يا مقدم. بقول يا سيد الشيخ، نعم، يمكن لما ابويا يجي ونطمن من جهه سنقر نقدر نمشي معاه. ربنا يقدم اللي فيه الخير يا ابراهيم. والله هتوحشنا دندشتك يا مدندش. يا جدع انت حاسس ملفظك عيب؟ انا قد ابوك ما صحش تهزر معايا. انت زعلت؟ حقك عليا يا سيدي، وادي راسك. انا سامع حس ناس بتذكر يا دي حضره الشيخ عبد العال. ايوه هي. طيب ما تسيبنيش وحياتك يا والدي. الا دي عك انا هسيبك ونص. تسيب راجل كفيف عاجز وسط الجبل وتمشي؟ حرام عليك يا والدي. لا انا حوصلك لحد حلقه الذكر واسلمك لاي حد وسلامه عليك وانا فضيلك. طب وحياتك يا والدي تسلمني الراجل يكون طيب زيك احسن اتبهدل. معاش اللي بهدلك يا عكر، والشيخ عبد العال هيسيبك تبهدل؟ اللي خلاه جالك في المنام وغزقلك عينيك مش ممكن يسيبك تبهدل في حضرته ابدا. خش خش خش في الحلقه خش. ابوك وصل يالا، خلي بالك. ايوه بس ما تعملش اي اشاره انك تعرفه، استنى اما سيدنا الشيخ يقتل. سبحان من مرج البحرين يلتقيان. يا راجل يا راجل يا نصاب، اللي اسمك عبد العال عثمان الرصة قالك يا خد. ايه يا والدي الناس مالها هاصط وبتجري؟ انا مش فاهم حاجة يا عفر. فيه واحد نزل عليهم ضرب زي قضم مستعجل، عاوز تجري يشوف لك حد يجري معاه. انا مش منقول من هنا الا لما اشوف ابني. تشوف مين؟ هو قاعد هناك اهو ما بيجريش زي بقية الخلق. الحمد لله يا ابراهيم. ما تخافش يابا، ده عثمان الرز. بيقول لك عثمان ايه؟ يا اخي انت مالك؟ انت عايشني كده ليه؟ ما تسيبنيش اعمل معروف. حاسبك ازاي في الغاغة دي؟ حتى دي تبقى قلة اصلا مني. تعالى تيجي تعالى بسلمك للشيخ عبد العال واستريح منه. الشيخ عبد العال جري هو الاخر. ايه مش عرفك بقى؟ تكونش مش اعمى وبتستعمل انا. ايه اللي عملته ده يا عثمان يا رصه؟ وتبطل شقاوه بقى زي الشيخ بطل دي معلق. الراجل اللي بيزعق ده باين عليه راجل طيب ما يتخيرش عنك. سلمني ليده وروح انت لحالك. تعالى اما اخلص منك ومن يومك العكر اللي زي اسمك. ابراهيم ابراهيم. ايوه يابا. سلامات يابا، وحشتني قوي يابا. انت اللي وحشتنا والنبي يا ابني. وازاي امي عامله ايه؟ بخير يا ابني وبتسلم عليك. وانت ازيك عليه؟ ازيك يا عم مصطفى؟ ايدك الله. يلا بينا يلا بينا يا مدندش، اما نسيب الجدع مع ابوه لوحدهم. يلا خد بايدي يا ابني، عاجز كفيف النظر ووقع في غاغه مش عارف يخلص منها. ما تخافش يا ولدي ما تخافش. تعالى انت رايح على فين؟ انا على باب الله يا ابني. رايح على فين يا سيدنا؟ استنى لما عم الشيخ مصطفى يسلم عليك علشان تحصل لك البركه. ايوه يابا، تعالى سلم على سيدنا الشيخ احمد الدسوق. شيل الله يا سيدي يا دسوقي. مدد مدد. فركشتهم وجريت الشيخ النصاب لحد نفسه انقطع. يا عثمان انا ما تعجبنيش اعمالك دي، مالكش دعوه بالشيخ عبد العال يا اخي. الله حولها لك 100 مره. يا راجل حرام. لا اسمع ما اقول لك بقى، احنا صحيح واكلين عيش وملح مع بعض، انما الكلام ده ما ينفعش. وحسك عينك تقرب من حضره الشيخ بعد كده هتعرف شغلك. هو بيقول على مين نصاب يا ابراهيم؟ على الشيخ عبد العال. تصور بقى يا عم مصطفى. اخفى عليك جدع ما تختشيش. ليه ده؟ انتوا هتقسمونا وتشتمونا على ايه؟ حق عليا انا ما خلصنيش اسيبكم. لا يا اخو اعمل معروف سيبنا فارقنا. ايه ده؟ طيب يا عليوه سلام عليكم.

الحب لذيذ بشاء. لذيذ قوي، مفيش ألذ من كده. حكم علينا بالرمية في الجبل طول عمرنا ومش عايزه يبقى لذيذ. سمعت شواد ابويا وهو بيحكي قالت له ايه؟ احب عمي مصطفى انا بقى يا حدق. سمعت وهو بيحكي سنقر قال له ايه؟ انا هعلمهم ازاي يبصوا لحريم الامراء بذمتك. مش الحكاية دي ألذ يا جدع؟ ما تخافش سنقر ايه وبتاع ايه؟ المهم هي طبعا المهم هي سنقر ايه وتباب ايه؟ ما بقاش الا في سنقر ده كمان اللي هخاف منه. اه يا اما انا كان مالي ومالي الشاب كالزودة دي. لا زودة ولا حاجة يا اخي، بكرة هتتعدل وحياتك بكرة هتتعدل. طب فهمني بقى وحياة والدك، ها قول لي بقى هتتعدل ازاي؟ ها ادي احنا محكوم علينا بالرمية في الجبل طول عمرنا، هتتعدل ازاي؟ مين بس اللي قالك هنترمي هنا طول عمرنا؟ انت سمعت بودنك الشيخ عبد العالي وهو بيقول هيسفرنا الشام؟ يا فرحتي. وهنعمل ايه في الشام بقى؟ هنشحت؟ هنتاجر يا ولا هنتاجر، ويبقى لنا دكانه والدكانه تكبر والجاريت توسع ويبقى لنا قوافل وتبقى شهراندر التجار، ويجي الاغا سونور يقول لك سلفني تقول له لا جوزني. طب ليه لا عليك؟ هي بعيده يعني على ربنا؟ لا مش بعيده على ربنا، انما بعيد عن شواربك. وحياة النبي انت عقلك طاق يا جدع، خليك مع الله. نسافر احنا بس على الشام وهناك هتفرج باذن الله. يا ستنا هنتاجر ازاي في الشام؟ هي الشام فيها تجاره النهارده؟ فيها حد يبيع ويشتري؟ الشام يا ابني ما فيهاش غير حرب وذبح وحرق. انت نسيت القطر ولا ايه؟ قطر؟ اه الله يخرب بيتهم، ده هما اللي قتل ابوها وامها واخوها، وانت هتروح لهم برجليك عشان تحصلهم ان شاء الله. اه يا ناري لو واحد منهم وقع في ايديا. ما تستعجلش على رزقك، بكرة لما نوصل الشام هنلاقي منهم ألوف. وحنحاربهم يا ولد؟ طبعا، وحنجريهم من أرض الشام قدامنا أنا وأنت لحد ما نرجعهم العراق. لا ونطلعهم من العراق كمان، نرجعهم بلادهم اللي حدفتهم علينا زي الرزية. أنا وأنت وبس. أوعى تخلي حد تاني يحاربهم معانا عشان عيب. ده بتتريق؟ طب وحياة النبي هيحصل؟ هو بتحلف ليه؟ سادة يا أخويا من غير حلفاء. دلوقتي بقى تسمح تقوم بينا ننام؟ ننام؟ ننام قبل ما نلاقي الشيخ عبد العال؟ ما تجيش عليوه. ايه هي اللي ما تجيش يا ابني؟ هو الشيخ عبد العال هيتوه؟ ما زمانه راجع. لا عليوه، الواد عثمان رعبه وخلاه يجري في الجبل زي المجنون. ما ينفعش نسيبه، لازم ندور عليه ونرجعه. هندور عليه فين بقى باذن الله؟ في الجبل. طب قولك ايه بقى انه دلوقتي في بلاد السن؟ يا جدع بلاش هزار. انا مش بهزر، ده من اهل الخطوه. اذا كان بيغطف رجله يصلي الفرض في الكعبه والسنه في القدس، رزة عثمان هتخليه يطير لحد السن. قوم بينا بقى، قوم بينا ننام بلاش قلب اتمام. يا سيدنا عيب، تعال ندور عليه، تعال بس ما يسعش مال. يا شيخ عبد العال، يا شيخ عبد العال، يا شيخ عبد العال، يا شيخ عبد العال. سامع عليه؟ ايه ده؟ ده حس ضرب انا، احسن يكون عثمان عذر في شيخ عبد العال وبيضرب فيه. يا شيخ عبد العال، يا عثمان، يا شيخ عبد العال، يا عثمان، الحق لا تنسى يا ولد. خلي الناس جالقينه، جالقين عثمان الرزه. ده العسكر السلطاني ما يقدروش عليه. يا معسكر ابراهيم، العسكر السلطاني مش فاكر عليه. ده كان بيقول في عسكر عليه. يلا بينا، يلا بينا. هناك العسكر صحيح عليه. جايلك يا عثمان، اثبت احنا جايلك. دي فيها سيوف يا ابراهيم. وانت يهمك؟ ايه اللي يهمني؟ بقولك دي سيوف، هنعمل ايه قصاد السيوف؟ يعني نسيب الجدع يذبحوه؟ يذبحوه؟ لا ما تجيش، يلا بينا. اثبت يا عثمان، جايلك. انما دي سيوف يا ابراهيم، هنحارب السيوف بايدينا. ايه ده؟ الشجاع ما تدسوش الحارس كمان. تعرفوا تضربوا بالسيف؟ باذن الله. بس هو فين نزرة؟ ولكم فين المصريين دول وسيدونا؟ يحميك يا شيخ نصر الدين. شيخ ابراهيم كل ضربه منه بتوقع واحد. خد السيف ده واضرب بعد لازم. استنوا والله فرحتنا عند الملك في الرمينه نفحت وقت الزنقه. خد يا ابني الامان، روح لده عثمان والحق اللي وراك. ولكن يا راجل من جهزاني، الحق راجل من الأرض اللي احنا كاسين عليه. صحيح يا ابراهيم، الحق راجل احسن ولا عشرة حاسين عليه. اثبت يا مندس، جاي لك. الراجل وقع. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله. الحمد لله. ومين قالك انك حسود يا مندس؟ لو قدرنا نصدهم لحد النهار ما يطلع هيجروا، مش ممكن هيستنوا بعد الشمس ما تطلع. كل الجهاز بحية يا مولانا السلطان. ما تتعبيش نفسك، بكرة هنعقد عقدك على الامير صنجر. مش ممكن مش ممكن. ما فيش حاجة اسمها مش ممكن. بكرة يعني بكرة. يلا يلا قومي نامي بلا الشياط ولا العيال. هموت نفسي هشرب سم وهموت نفسي. انا باجيلي شرب السم ده بقى بعد الجواز هتمم. يلا قومي نامي قومي. يا رب اعمل ايه بس؟ ترى انت فين يا باهي؟ اللي هيطلع من بين الصخور هيصطادوه. مين بقى اللي بيصطاد؟ خايف عليه؟ ها خلك مين ده ابراهيم؟ ها الراجل اللي اعمى اللي ابوك كان سحبه وهو جاي اعمى وبيحارب. لازم نصاب ولا عماه ما قال. هاتب يا مقدم في كلامك، احسن ده السلطان. السلطان زي ما انا عنتر ابن شداد وانا سمعت خليفه انا. الحمد لله على سلامتك يا مولاي السلطان. سلامتك يا امير ببرد. ها تابع يا ولا تلقين لهم هربانين من الخنكة. امير ببرد يا بطة بطرس الامير عز الدين ببرد. الامير عز الدين؟ الامير عز الدين؟ تعال شو ايه الحكاية يا مولاي؟ ولا حكمان المدام دي شغر عامل امير ايه الحكاية؟ احمد ربنا اللي ما عملش نفسه السلطان صلاح الدين. انتوا بتتريقوا؟ انت عارف الامير عز الدين رضوان ده يبقى دين عليه؟ يبقى ابوها ابو جنة. ابو جنة. بطل ترياق انت وعثمان وتعالوا يمكن يكون هو بصحيح. سلامتك يا امير عز الدين. كلنا فداك يا مولانا السلطان. شايفين واخدين الحكايه جد ازاي؟ وريني الجرح يا امير عز الدين. دي ضربة سيف يا مولاي جرحت الفخذ، انما الحمد لله الجرح مش غويط. بس لازم نتربط. خد ادي حته من جلابيه. لا لا لا يا مقدم، انا معايا الاربطة والمراهن في الفرج. تعال يا مقدم ابراهيم، تعال عشان اسلم عليك يا سلطان قطز. لولا ابراهيم كانوا قتلوني، ده لحقني في اخر لحظة وانا واقع على الارض وعشر سيوف مرفوعة فوق راسي. ولاد البلد هنا يا امير عز الدين كلهم شهامة وبطولة. اي أيوة والله ابراهيم وعلي وعثمان كانوا بيحاربوا زي الاسود واكثر من الاسود. يا شيخ احمد انا الواحدة قتلت فيك خامسة. احنا ما عملناش الا الواجب عليه. عثمان راح فين؟ عثمان ايه عاوز ايه؟ بتعمل ايه عندك بين المقتولين؟ صدق على بنت يا اخي. ايه هتحسدوني على العمم كمان؟ احجز لي خمس حمم يا عثمان، خمس حمم، الخمسه اللي احتجتهم بايدي. حمم؟ حمم ايه؟ اصل ولا مؤاخذه، اصل ولا مؤاخذه، حرامي عمم. حرامي عمم؟ اه يعني ايه حرامي عمم؟ هو جاي لك اساله، هو قادر. انت عمم حريري عليوه، عمم عليها نقشة السلطان. دحدح النغنغ يا ولا بص. اي والله دي نقشة السلطان قطز. نقشتي انا؟ لا اسمع بقى ما تسوقش فيها، اعمل سلطان زي ما يعجبك بس ابعد عن العمم. هتمد ايدك عليها هكسرها لك. بركاتك يا شيخ عبد العال، بركاتك في القصر منور. ايه اللي جابك دلوقتي؟ منور بنور الهداية والمحبة يا امير، عاوزك على انفراد. طيب تعالى ورايا، انت هتودينا في داهية. يا ابو خمر يا ابو خمر، انا وسيدنا الشيخ هنقرا ورد، ما تدخلش علينا. ايه في ايه؟ ببرص في مصر. مش معقول. اخباري مش ممكن تكون غلط. امال السلطان ما قالش ليه؟ السلطان لسه ما يعرفش. طيب وانت عرفت ازاي؟

انا ما اعرفش في الحق ابويا. الحق في ابويا. ما احنا هنشوفه النهارده ونسمعه، واذا كان عاوز حش رقبته نحشها يا مقدم، ولا زعل نفسك ولا يا مدندش. قلت القطز ان ببارس جه مصر متنكر عشان يقتله؟ انا اقدر اقول له حاجه زي دي من غير ما يكون تحت ايدي دليل؟ على الاقل اقول له المكان اللي مستخبي فيه. هعرفه الليله ولا بكره بالكتير. رجال في رصدين كل مداخل البلد. يبقى بعد ما نعرف مكانه اقدر اقول له، انما قبل كده لا. امال جاي لي ليه دلوقتي؟ انا عاوزك تساعدني في البحث عن الولد ابن النجار وصاحبه. انت قلت لي انك تعرف ابوه. وابوه انا حبسه في الجبل، ولحد دلوقتي مش راضي يقر على المكان اللي ابنه مستخبي فيه. مصطفى النجار دماغه ناشفه، انا عارفه كويس. عاوزني اساعدك ازاي؟ تساله انت، وما دام صاحبك يبقى مش هتغلب انك تجره في الكلام. انت مخك فارغ صحيح؟ تفتكر انا فاضي عشان ادور لك على الولد اللي بيحب اخت مراتك؟ المساله مش هتكلفك حاجه. بلاش كلام فاضي، ما تحشرنيش انا في الموضوع ده. قوم روح دلوقتي قبل الحضره ما تبتدي، ولما اعرف مكان ببرص انا حجيلك. الله الله، استنى انت هنا يا عثمان احسن الشيخ يشوفك ويجري. وانا كمان مش حقيقة اشوف وشه من غير ما انزل عليه من راسه. طيب طيب استنانا هنا، يلا بينا احنا. يلا يلا. انتوا هتكلموه مش كده؟ وانت انا والمدندش هنخش في وسط الحلقه، مش عاوزينه ياخد باله مننا. يلا روح منكم. يلا يا ابن ادم تجري جاي الوحوش، وغير رزقك لم تحوش. يا سلام يا سلام يا ضروره. السلام عليكم ورحمة الله. أبويا بيسلم عليك. أبوك مين يا ابن حواء وآدم؟ أبويا لسه مصطفى النجار. الله، مصطفى في الجب وابراهيم بيحب، والجنة فاتها وراه، ونعيمها كله بيستناه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الشيخ مكتوب عنه الحجاب. كيف قلت لك يا علي ده صاحب ابويا؟ والامير غضبان وبالكرباج طايح، بتطير ولا هامد، وبوليج وسارع. طب والنعمة ده مكشوف عنه الحجاب. انا كان نفسي عجباني يبقى معانا دلوقتي ويسمعه. يا ابني كان شهدته بس الشهاده مش كفايه عليه، هيحضر معاه على طول، هاخد عليه عهد، هيبقى شيخي من الليلات. انا معاك يا ابراهيم. يا ابراهيم يا ابن حواء وادم، تعالى هنا انت وعليوه اللي معاك على الخير والشر. ايوه كاتب النبي، ايدك ابوسها. ايدك يا سيد الشيخ. انتوا الاثنين انكتب لكم انكم تبقوا بتوعي، تتحملوا معايا عطشي وجوعي. احنا بتوعك من النهارده يا سيد الشيخ، خدامينك واتباعك. اذا كان عندكم سر عني ما تخفوه، ومال عني ما تخبوه. وهو في حاجه تستخبى عنك يا سيدنا الشيخ؟ ده انت مكشوف عنك الحجاب. ده كان قصدك يعني على الاثنين اللي جم معانا دول، الشيخ احمد الدسوقي وال الشيخ احمد الدسوقي. شير الله يا سيد ابراهيم يا الدسوقي، شير الله يا سيد ابراهيم يا الدسوقي. اظهر يا سيد احمد يا الدسوقي، انت وفي رجب المدندش. يا سبحان الله ده عرفت. اللهم اجعلنا من بركاتك يا صاحب الحجاب المرفوع. هاي هاي يا رايك يا امير عز الدين؟ رأي رأيك يا أمير بابا. الراجل غويط، أنا مش مستريحه. ده مكشوف عنه الحجاب. الله أعلم، المهم إن عرفنا. زي الشيخ نصر ما عرفنا، ده مكشوف عنهم الحجاب. الشيخ نصر عرفني من المنصورة، إنما ده أنا ما أعرفوش أبدا. ما تنساش إنه بيتكلم عن التتار. جايز هو شافك قبل كده وأنت ما شفتوش؟ جايز، كل حاجة جايزة. المهم إنه بينده لنا ولازم نسمع كلامه ونشوف عاوزيه. يا سيد أحمد يا تسوي، اظهر وبان وعليك يا مان. بركاتك بركاتك. بركاتك بركاتك بركاتك يا سيدي عبد العال بركاتك بركاتك يا سيدي عبد العال. احنا نروح جنبك فين؟ انت سيد اهل الطريق. هاي هو فهمك درويش ده صحيح ولا بيغطي؟ الله اعلم. ده احنا معاه لحد ما نشوف اخرتها ايه. انتم الاربعه ضيوف في رحاب الله، واذا كنتم هتمشوا تاخدوني معاكم في طريق الله. حي حي حي حي حي. وبعدين واخرة البكا يا جنة؟ يعني ما فيش على ابويا يا امير صلاح، امي واخويا وابويا في 14. انا لو كنت حاجة كنت تهديت. الحي ابقى من الميت يا جنة، والامير فنجر حيعوضك عن اللي ماتوا كله. الامير فنجر يعوضني عن الامير عز الدين رضوان؟ مش ممكن مش ممكن. انا معاك ان الامير عز الدين رضوان الله يرحمه ما يتعوضش، لما الامير سنجر اخر ما يتعوضش. المهم انكم تتجوزوا بسرعه عشان الجواز يساعدك على الصبر. وده وقت تكلمني فيه الجواز يا امير صلاح؟ انا مضطر انتهي من الموضوع ده بسرعه يا جنه، الوقت بيجري والتطار بيقربوا من البلاد، وجوازك هو السلاح اللي ناقص في المعركه لحد دلوقتي. امير سنور، انا اربط بين سنجر وجوازي منه وبين حرب التطار علشان ده مش صحيح. قلت لك ما فيش دعوه بالسياسه، اللي اقول لك عليه هو الصح. سيبك من كلام الحرافيش اللي قالهولك الولد اللي اسمه ابراهيم ده. يا ترى انت فين دلوقتي يا ابراهيم؟ ما تجيبيش سيرة الولد ده ابدا ابدا. انسيه، لازم تنسيه. انا دلوقتي مكان ابوكي وبأمرك انك تنسيه. لو كان ابويا عايش ما كانش يأمرني ابدا ان انا انساه. ابويا كان بيحب الناس الشرفاء كلهم. ابوكي مات مات، لا ست وسنابك خير اتنطار. وانا دلوقتي اللي موجود وكلامي لازم يتسمع، وعمل حسابك ان احنا هنعقد العقد على الامير فنجر بكره، ومش عاوز مناقشه ومش عاوز اعتراض. ايه يا عبد العال، عرفت مكان ببرس وعز الدين رضوان؟ عرفتهم ومقعدهم عندي في المغاره. ايه عندك؟ انت ايه؟ جن؟ ما اضحكش عليك، دول جولي صدفة. وبالمناسبة الولدين اللي بتدور عليهم عندي هم رخرين. كتم النجار وصاحبه؟ ايوه. سلمهم لي في الحاسة؟ لا لا، يعني ايه؟ دول بقوا في حمايتي هم وببرس وعز الدين رضوان. انت لسه حابس ابوهم في الجيب؟ طلعوا. هطلعوا؟ ده انا هقطع جسمه بالقهاج، ولازم تسلمني الولدين دول عشان اعرفهم ازاي يبصوا لحريم الامراء. ما يهمنيش حريم الامراء دلوقتي، يهمني انهم جولي وانا محتاج لهم. ايه محتاج للحرافيش دول؟ ايوه، دلوقتي الجواسيس بتوعي بيتعبوا من جواسيس قطز، بيكشفوهم بسرعه انهم مش مصريين، والرسائل اللي بتوصلني من قوادنا في الشام بتوصل بصعوبه، والولدين دول هيحلوا لي المشكله. عشان مصريين يعني؟ ايوه، محدش هيشك فيهم لما يسافروا من هنا للشام ويرجعوا، وممكن يعملوا تجار. طيب وحيرضوا يتجسسوا على بلدهم؟ انا لو قلت لهم ارموا نفسكم في البحر هيرموا نفسهم، دول فاهمين اني مكشوف عني الحجاب وبعرف في الغيب. وبرضه مش هغشك، الفضل كله ليك انت. لي انا؟ انت اللي اديتني المعلومات اللي استعملتها، عرفت منك حكايتهم. فلما جولي نفخت وزمت قلت لهم الاب في الجب والولد بيحب والجنه مستنياه. الولاد اتكلفتوا هم وببرس. وببرس طبعا. مهم دلوقتي تعمل زي ما بقول لك، تطلع ابوهم من الحبس وتخليه يروح، وتهددهم ما كانش هيجيب لك الولد هتقلب عليه مصر لحد ما تلاقيه. كان حي. فهمت فهمت فهمت. ايوه، عاوز تخوفه عشان يفضل تحت سيطرتك. تمام. اما ببرس وعز الدين فعليك انك تقول للسلطان قطز على مكانهم ويقبض عليهم وهم عندك. مش هيقبض عليهم. مين اللي قال لك انه عاوز يقبض عليهم؟ امال هقول له ليه؟ عشان تخليه يشك بس،